إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعتم في هذا المكان المبارك، وسلام الله عليكم يوم أتيتم لأجل كتاب ربكم جل في علاه، وسلام الله عليكم يوم أن اجتمعتم بأبنائكم الذين يحفظون ويتعلمون كتاب الله، تركتم أشغالكم وأتيتم إلى هذا المكان المبارك دعما ودعوة وأنسا بكتاب ربكم جل في علاه. أحبتي الكرام، أحسن الإخوة بنا الظن فجزاهم الله خيرا، وألبسونا ما لا نستحق، وذكروا من كلمات الثناء التي لا تنبغي في مثل هذا الموطن، ولسنا أعظم ولا أشرف من أن نسمع كلام الله تبارك وتعالى وأن نجلس لذكره، ولكنهم لا يعلمون منا إلا الظاهر. ونحمد الله عز وجل الذي ستر القبيح وأظهر الحكم، وإلا لو ظهرت خطايانا لبعضنا ما أحببنا بعضنا ولا جلسناه. ولكن أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، إنه على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام، القرآن الكريم وتعلم القرآن والجلوس لأهل القرآن والجلوس للقرآن يا أهل القرآن من أعظم النعم التي يتقرب بها العبد إلى الرحمن. أعظم كلام في الدنيا تقرأه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أعظم كلام تقرأه وأنت على طهارة، فتزداد به رفعة ويعظم أجرك وتزيد منزلتك، هو كلام الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل هذا الكتاب ليتلى وليتعلم الناس أحكامه ويعملوا به في الدنيا، فيسعدوا في هذه الحياة ويسعدوا في الآخرة. فإن منزلتك يا عبد الله في الآخرة عند آخر آية تقرأها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. وكلنا الحمد لله نعرف القراءة، وأعجبني أحد كبار السن يقول لأبنائه وقد رآهم بعيدين عن تلاوة القرآن الكريم، يقرؤون في الجرائد ويقرؤون في الكتب ويقرؤون في المجلات وفي غيرها، فيقول: يا أبنائي لماذا تعلمتم القراءة؟ قالوا: لأجل أن نقرأ ونتوظف ونتزوج ونعيش. قال: يا أبنائي تعلمنا القراءة لأجل هدف واحد، وهو أن نقرأ القرآن. وهذا القرآن العظيم أيها الإخوة، المسلم إذا قرأه يعلم أنه مأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الغريب جدا في حياتنا وفي حالنا إخوتي الكرام ألا يجد الواحد منا في هذه الأيام وقتا لأجل أن يقرأ القرآن. لو جلست مع زميلك أو مع صاحبك في العمل أو مع جارك وسألت كم تقرأ في اليوم من القرآن، جلست مع مجموعة من المعلمين وسألتهم، بنسبة 95% يقولون ما عندنا وقت. يا سبحان الله، كم مرة تفتح جوالك؟ أليس الجوال قرآن؟ أليس المصحف موجودا بكامله في الجوال الذي في يدك؟ إذن نحن بحاجة إخوتي الكرام أن نعرف هذه الحقيقة. ولذلك السلف رحمهم الله علموا أن القرآن رسائل من الله إليهم، فكانوا يقرؤون القرآن في الليل، يقومون به الليل ويطبقون أحكامه في النهار. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أنزل الله ثناءه في كثير من آيات القرآن الكريم، كان أبو بكر أول ما أسلم يتعلم القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم به الليل. كان المشركون يمرون فيتعجبون من هيئة أبي بكر وهو واقف مخبت يصلي، فكان الناس يجتمعون من قريش رجالا ونساء وأطفالا خاشعين يتعجبون من قراءته، حتى أصرت قريش على طرده وإخراجه من مكة فقط إذا رأوا هذا الجسم النحيل وهو يتلو كلام الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن العظيم أخوتي الكرام إذا قرأه العبد ازداد خوفا وخشية وقربا من الله تبارك وتعالى، تعلم فيه أحوال الأمم ومصير السابقين من الصالحين. عند تلاوتك للقرآن الكريم الملائكة تتنزل عليه. وسيد بن الفضيل رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في الليل، وهو يقرأ كان بجانبه ابنه يحيى، وهو يقرأ الخيل بدأت تجفل، كل ما جفلت تقترب من ابنه وهو ما يدري، فما زال يقرأ، كان يقرأ في سورة البقرة ويواصل في القراءة، والخيل تقترب فخاف على ابنه فقطع القراءة، لما سكت رفع نظره وإذا هذا كالمصابيح أصبحت تدنو منه ما يدري من أين جاءت. ولما أصبح الصباح أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله حدث ليلة البارحة معي كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك، ولو بقيت تقرأ لبقيت إلى الصباح ينظر الناس إليها. إذن أنت أخي الكريم تذكر في ملأ عظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم القارئ قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعجع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. هذا القرآن أحبتي الكرام حتى أهل الكفر يتأثرون بتلاوة القرآن، لأن هذا كلام الله عز وجل. وقبل أشهر كانت عندنا محاضرة في حي الحمراء، وحضر بعد المحاضرة في مجلس كان عندنا كلمة فيه ولقاءات، وجاءوا باثنين من الأساتذة الكبار الموجودين في جامعة الملك سعود لكن ليسوا مسلمين، فكان المترجم بيننا فيسألون أسئلة وأرد، وهم أيضا يسألون ثم يردون، فكان يسألهم عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب في نقاشنا إذا جاء سؤال وتكلمت عن الإسلام وذكرت شيئا من القرآن ورتل الآيات، وكان الإثنان عن يميني والمترجم بيننا، فإذا طبعا كان الأخوة يمرون عليهم بالشاي والقهوة، فإذا أتيت أقرأ آية وأرتل كل واحد منهم يترك الكاس على الطاولة ويصبح جسمه مشدود وعيناه تكاد تخرج من رأسه، وإذا انتهيت بدأت أتكلم كلام من كلامنا أو شرح غيره، الوضع طبيعي. بعد انتهاء اللقاء سألوا يقولون هذا الكلام الذي يرتل كلام من؟ فالأخذ يسألهم المترجم طيب لماذا؟ فيقول واحد منهم أنا أشعر برهبة بشيء يتحرك في جسمي إذا سمعت هذا الكلام. وهذا إخوتي الكرام دليل كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من قسى قلبه فكثرت ذنوبه وطالت غفلته فعليه أن يقرأ كتاب الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا الكتاب الله تعالى يقول عنه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذي يقرأ القرآن يصبح من أهل العلم. يقال يوم القيامة لهذا الإنسان: اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أعظم الكلام وأفضل الخطاب كلام ربنا تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن الصادق أيها الإخوة هو الذي يتلذذ بكلام الله تبارك وتعالى، ويستشعر كل ما قرأ هذا الكلام أنه يزداد إيمانا. الله تعالى يقول في كتابه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الله تعالى يقول عن كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أمثلة القرآن، هذا الكتاب العظيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. إنسان قام من الليل وترك الفراش الوثير، والله يا إخوتي الكرام إن من أعظم الغبن والخسارة أن يمر ليل الشتاء وما يقوم الواحد منا بآية يصلي بها لله تبارك وتعالى. النهار قد تكون في أشغالك والأيام هذه النهار قصير، لكن الليل الطويل. تنتهي من صلاة العشاء الساعة 7:15 إلى 5:15 أذن الفجر، وهذا الوقت الطويل ما تستطيع أخي الكريم أن تقوم لله ولو بآية بركعة. يقول أحد السلف لصاحبه: لا أستطيع أن أقوم الليل. قال: لأن الله ما يحبك. قال: كيف ما يحبني؟ قال: لو أحبك لأيقظك في ساعة يحب أن يقابل فيها أحبابه. فالذي يحبه الله عز وجل يوقظ في هذه الساعة ليناجي ربه ويسمع الله تعالى خطاب عبده. والله عز وجل يريد أن يتوب علينا يا أخي، وأنزل هذا الكتاب هداية لنا، هذا القرآن العظيم شفاء للقلوب، هدى، رحمة، مبارك، فوز، فلاح. ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يخشعون عند سماع كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالله الله أيها الأحبة، هذا القرآن العظيم سيأخذ بأيدي أناس يدخلهم الجنة وسيمنع أناسا من دخول الجنة، يزخ في قفاهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. عليك أن تدعو أخي الكريم دائما بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في دعاء عظيم وابتهال جليل. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. انظر أخي الكريم هذا الابتهال العظيم. طيب ماذا تريد يا رسول الله؟ قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قاله أحد إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. فليجلس كل واحد منا جلسة مع نفسه يتلو فيها كتاب الله عز وجل، ثم لنتساعد إخوتي الكرام في تعليم كتاب الله بما تستطيع، بمالك، بوقتك، بجهدك، بجلوسك، بدعمك لإخوانك، دعمك المعنوي، دعمك المادي، وقفت مع إخوانك في مثل هذه الوقفات. ولا يستقصر الواحد منا ما يقدم لأجل الله، فإن الله يرضى منك بالقليل. ولا تنسوا إخوتي الكرام أن تدعوا للإخوة القائمين على هذه الحلقات، القائمين على هذا الخير. ترى أهل الباطل يدعمون ويفرحون لأشياء تهدم الدين وتفسد الأخلاق، ونحن بحاجة إلى أن ندعو لهؤلاء الصادقين الذين يجلسون مع أبنائهم يحفظون ابنك القرآن، يعلمونه الخير والفلاح والرشاد والصلاح، وأنت قد تكون مشغول في أعمالك، مشغول في تجارتك، مشغول في أسفارك، وهؤلاء يقومون جزاهم الله خيرا على تعليم أبنائهم وعلى تعليمهم الخير، تعليمهم أعظم كلام، كلام الله عز وجل. فلا يحرم يا أخي الكريم من دعوة في ظهر الغيب منك، لا يحرم من تشجيع، لا يحرم من وقفة صادقة. ثم نحن إخوتي الكرام نسعى جميعا إلى الفلاح لنا ولأبنائنا، إلى الخير والفلاح لهذا البلد، إلى الخير والفلاح للمسلمين جميعا، نكون يدا واحدة في بناء الحق والمعاونة على الخير ودحر الباطل وإبعاده عنا. إذا تكاتفت الأنفس واتحدت القلوب في مثل هذا الاجتماع فأبشروا بالخير العظيم من الله عز وجل بوعده الصادق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا جميعا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين، وأن يحشرنا في زمرة النبيين ومع الصحابة الكرام المرضيين، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا، ووفق الله القائمين على هذا اللقاء خيرا، وجمعنا الله تعالى بهم في دار الكرامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.